طيب العمامة حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها قال لا يلبس المحرم العمامة. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.